وحتى بنظر عيني زاريك. جروب السنافيل القصيد. انت الغلا ولا حد سواك، يا من ملت القلب بيديك، يا ليتني يحظى بلقياك، يا من ملت القلب بيديك. انت الغلا انت الغلا ولا حد سواك، يا من تزين دنيا غاليك، اسهى وفكر بما حيا، يا سيدي من زاح طاريك.